عن عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنهم عن خالته ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي عليه الصلاة والسلام، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام سنة 7 وبنى بها بسرف، وماتت سنة 51 بسرف نفس المكان. قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا، يعني ماء يغتسل به، الماء الذي يغتسل به يسمى غسل، كالأكل لما يؤكل، أكلها دائم يعني ما يؤكل، فاغتسل يعني أراد الاغتسال. لمر بنا مرارا أن الفعل الماضي يطلق ويراد به الفراغ من الشيء، وهذا هو الأصل، ولذا سمي ماضيا، ويطلق الفعل الماضي ويراد به الشروع فيه، ويطلق ويراد به إرادة فعل. هنا أراد أن يغتسل فاغتسل من الجنابة، أو يقال شرع فيها، ومن في قوله من الجنابة سببية يعني بسببها. فأكفأ الإناء يعني أماله، ومثله أصغى، فأكفأ الإناء بشماله على يمينه، بشماله على يمينه، فغسل كفيه يعني أخذ بيمينه فغسل بها الكفين اليمنى واليسرى، والكف إلى المفصل إلى الرسغ، ثم أدخل يده في الإناء. في الجملة الأولى: فأكفأ الإناء بشماله على يمينه فغسل كفيه، ثم بعد ذلك لما غسل كفيه ساغ أن يدخل اليد في الإناء، فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسله، إما على سبيل الاستحباب أو على سبيل الوجوب في حالة ما إذا قام من النوم. ثم أدخل يده في الإناء فأفاض على فرجه، يعني صب الماء على فرجه بيده اليمنى وغسله باليسرى، ثم دلك بيده الحائط، حائط الجدار أو الأرض، شك هل دلك بيده أو شكت هل دلك بيده عليه الصلاة والسلام الحائط أو الأرض. المقصود أنه إذا غسل فرجه يدلك يده بالأرض أو بالحائط ليذهب إن كان فيها شيء علق بها من هذا المكان. ومنهم من يقول أن هذا من أجل إذهاب الرائحة، لأن مثل هذا الدلك يقضي على الرائحة، وإلا فالماء يذهب عين النجاسة. ثم دلك بيده الحائط أو الأرض، ثم مضمض واستنشق، مضمض واستنشق، غسل يديه ثم غسل فرجه وما تلوث بسبب الجماع، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه. يبدأ بالمضمض والاستنشاق من ثلاثا كما هو السنة في الوضوء، من كف واحدة، من كف واحدة، وغسل وجهه وذراعيه، غسل وجهه المعروف الحدود من منابت شعر الرأس إلى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وذراعيه، والذراع يطلق على الكف والساعد. ثم أفاض على رأسه ثلاثا، ثم أفاض يعني الماء على رأسه ثلاثا، وظاهره أنه لم يمسح رأسه، لم يمسح رأسه ولم يكمل وضوءه، يعني غسل يديه وفرجه ثم مضمض واستنشق، غسل وجهه وذراعيه، ثم بعد ذلك أفاض الماء على رأسه ثلاثا. وهذه الإفاضة تابعة للوضوء ولا للغسل؟ للغسل، لأنه لو كان وضوءا لاكتفى بالمسح كما هو شأن الوضوء. فعلى هذا الوضوء كامل ولا ناقص؟ ناقص. ثم أفاض على رأسه ثلاثا. وأهل العلم يبحثون مسألة إجزاء غسل الرأس عن مسحه، فمنهم من يقول إنه مسح وزيادة فيجزي، ومنهم من يقول إن غسل الرأس مردود لأنه على خلاف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فهو مردود ولا يجزئ الغسل عن المسح. فمن قال إن الغسل يجزئ عن المسح قال إنه توضأ وأخر غسل الرجلين، وسيأتي ما في هذا من الكلام في حكم غسل تأخير غسل الرجلين عن الغسل، فجاء ما يدل على تقديمهما وجاء ما يدل على تأخيرهما. توضأ وضوءه للصلاة، مقتضى هذا أنه توضأ إلى أن غسل الرجلين ثم اغتسل فقدم غسل الرجلين، وهنا قال ثم أفاض على رأسه ثلاثا ثم أفاض على سائر جسده، يعني باقي جسده، والسائر هو الباقي، وقد يستعمل للجميع، وقد استعمل للجميع. وقد وقع عند البخاري من حديث عائشة ثم يفيض الماء على جلده كله، قال ابن حجر والتأكيد يدل على أنه عمم جميع الجسد لا غالب الجسد، وهذا يدل على أنه بعد ذلك يعمم جميع بدنه بما في ذلك ما غسل للوضوء. يعني إذا توضأ وضوءه للصلاة ثم بعد ذلك فاض الماء على رأسه ثم غسل سائر جسده، هل يغسل ذراعيه ورجليه أو لا يغسلهما باعتبار أنه غسل هذه الأعضاء في الوضوء؟ فإذا قلنا سائر الباقي، قلنا المراد بسائر هو الباقي، قلنا ما يلزم أن يغسل ذراعيه لأنه غسلهما مع الوضوء، ولا يلزم أن يغسل رجليه لأنه غسلهما مع الوضوء، أو سوف يغسلهما بعد ذلك كما في هذا الحديث. على كل حال قوله ثم يفيض الماء على جلده كله يشمل أعضاء الوضوء التي سبق غسلها. قال ثم تنحى، يعني تحول عن مكانه إلى ناحية أخرى فغسل رجليه، وفي هذا تأخير غسل الرجلين عن بعد الغسل والانتقال من مكان آخر، ومخالف لحديث عائشة الآتي توضأ وضوءه للصلاة. فإما أن يقال إن حديث عائشة توضأ وضوءه للصلاة يعني في غالبه محمول على الغالب وأنه لا يبقى إلا الرجلين تغسل بعد، وإما أن يقال هذه صورة وهذه صورة، ويمكن حمل الصورتين على حالين، بأن يقال إذا كان الماء المكان نظيفا ولا يلوث الرجلين فمثل هذا المكان، أقول فبمثل هذا المكان يتوضأ الوضوء الكامل كما يتوضأ للصلاة ويغسل رجليه قبل الغسل، وإذا كان المكان قد يلوث القدمين بعد الغسل بأن يكون فيه طين وما أشبه ذلك فإنه يتحول عن مكانه ويغسل رجليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن صحيح ورواه الجماعة، رواه الجماعة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، يعني مخرج في دواوين الإسلام كلها. قال وفي الباب عن أم سلمة، وهذا عند مسلم وجابر عند ابن ماجه وأبي سعيد عند ابن ماجه أيضا وجبير بن مطعم عند البخاري ومسلم وابن ماجه والنسائي وأبي هريرة عند ابن ماجه، يعني ابن ماجه خرج كل هذه الأحاديث، حديث أم سلمة في مسلم، جابر وأبي سعيد وجبير بن مطعم وأبي هريرة كلهم عند ابن ماجه، ما يدل على أن ابن ماجه تفرد بأحاديث لم تذكر عند غيره، فزوائده على الكتب الخمسة كثيرة، زوائده على الكتب الخمسة كثيرة، وهذا هو ما جعل ابن طاهر يجعل ابن ماجه هو سادس الكتب، أول من أدخل ابن ماجه مع الكتب وجعله السادس أبو الفضل بن طاهر لكثرة زوائده على الكتب الخمسة. وهنا هذه الأحاديث التي أشار إلى الترمذي يعني جلها عند ابن ماجه، يعني ما فيه إلا واحد لا يوجد عند ابن ماجه، وخمسة موجودة عنده، ما يدل على أن هذا الكتاب ينبغي أن يعتنى به، ففيه زوائد كثيرة، وإن كان كثير مما يتفرد به ضعيف لكنه يحتاج إليه. يحتاج إليه. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة، قلنا فيما تقدم أن من هذه سببية، بدأ فغسل يديه في نسخة بغسل يديه، بدأ بغسل يديه بدأ فغسل يديه، وفيه ما تقدم من مشروعية ذلك، إما وجوبا كما في حال الاستيقاظ من النوم على ما تقدم، أو استحبابا وجوبا قبل أن يدخلهما الإناء، قبل أن يدخلهما الإناء ثم غسل فرجه، ثم غسل فرجه في نسخة ثم يغسل، ثم غسل فرجه ويتوضأ، يعني قوله ويتوضأ مناسب للنسخة الأخرى التي فيها ثم يغسل فرجه، ويتوضأ وضوءه للصلاة، وضوءه منصوب على نزع الخافض، يعني يتوضأ كوضوئه للصلاة، يعني مثل ما في حديث زكاة الجنين زكاة أمه، يعني كزكاة أمه، منصوب على نزع الخافض، هذا على رواية النصر، ويستدل بها من يقول إن الجنين يذكى مثل زكاة أمه، وقول الحنفية والجمهور على أن الرواية الراجحة زكاة الجنين زكاة أمه، يعني هي زكاة أمه فتكفي فلا احتاج إلى تذكية. ويتوضأ وضوءه للصلاة، ومقتضى ذلك أنه يغسل رجليه قبل أن يفرغ على أو يفيض على رأسه الماء، وفيه ما تقدم أنه أحيانا يقدم غسل الرجلين كما في حديث عائشة، وأحيانا يؤخر غسل الرجلين كما في حديث ميمونة، ثم يشرب شعره الماء، شرب من التشريب، يعني يسقي ماءه رأسه الماء، يسقي الماء رأسه، ثم يشرب شعره الماء كما في قوله تعالى وأشرب في قلوبهم العجل، يعني أدخل في قلوبهم حب العجل، وهنا يشرب شعره الماء، وشعره مفعول أول والماء مفعول ثاني ليشرب، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات، يعني غرفات بيديه واحدها حثية. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، ورواه الشيخان وأبو داود والنسائي، قال وهو الذي اختاره أهل العلم في الغسل من الجنابة، أنه يتوضأ وضوءه للصلاة كاملا ثم يفرغ، أي يصب على رأسه 3 مرات ثم يفيض، يعني يسيل الماء على سائر جسده، قال ثم يغسل قدميه، يعني على ما جاء في حديث ميمونة، ثم يغسل قدميه. والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا إن انغمس الجنب في الماء ولم يتوضأ أجزاءه، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. من وصف غسل النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا أنه توضأ وضوءه للصلاة إجمالا وتفصيلا، بعض الأحاديث مجمل توضأ وضوءه للصلاة، وبعضها تفصيل غسل يديه ثم مضمض واستنشق غسل وجهه إلى أكمل الوضوء. فكل من وصف غسل النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه توضأ قبله، كل من وصف غسل النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا أنه توضأ قبله، ثم أفاض الماء على رأسه 3، ثم أفاض الماء على سائر جسده وليس فيه تثليث، يعني يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر ولم يذكر فيه تثليث، وهذا هو الغسل الكامل، هذا هو الغسل الكامل. وإن كان بعضهم يرى أنه يفيض الماء على شقه الأيمن ثلاثا ثم على شقه الأيسر ثلاثا، يعني لم تأتي به الرواية، وإنما قالوا أن التثليث مستحب في الوضوء وفي غسل الرأس في الغسل، فينبغي أن يكون مستحبا في الباقي. على كل حال الغسل الكامل هو ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، والمجزي هو تعميم الجسد بالماء، هو تعميم الجسد بالماء، ولا يلزم منه أن يتوضأ قبله ولا بعده. قال: وقالوا إن انغمس الجنب في الماء ولم يتوضأ أجزأه، يعني أن الوضوء ليس بواجب في غسل الجنابة. لماذا؟ لأنه إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد، عبادتان من جنس واحد ليست إحداهما مقضية والأخرى مؤدات، قالوا دخلت الصغرى في الكبرى، دخلت الصغرى في الكبرى. يعني كمن جاء والإمام راكع يكبر تكبيرة الإحرام وتدخل فيها تكبيرة الركوع، والأمثل على ذلك كثيرة جدا. يعني ابن رجب رحمه الله في قواعده ذكر أمثلة كثيرة في لهذه القاعدة. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وهو قول أبي حنيفة أيضا وأصحابه، ونقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل، نقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل. قال الإمام الشافعي رحمه الله: فرض الله تعالى الغسل مطلقا، لم يذكر فيه شيئا يبدأ به قبل شيء، فكيفما جاء به المغتسل أجزأه، فكيفما جاء به المغتسل أجزأه إذا أتى بغسل جميع بدنه. والاحتياط في الغسل ما روت عائشة، يعني في حديث الباب: يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض يشرب الماء شعره الماء ثم يحثي على رأس ثلاث حثيات ثم بعد ذلك يفيض الماء على بدنه. والاحتياط في الغسل ما روت عائشة، وقال ابن عبد البر: إن لم يتوضأ قبل الغسل ولكن عم جسده ورأسه ونواه فقد أدى ما عليه بلا خلاف. لكنهم مجمعون على استحباب الوضوء قبل الغسل، لأن كل من وصف غسل النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه توضأ، لكنهم مجمعون على استحباب الوضوء قبل الغسل. الآن قال: إن لم يتوضأ قبل الغسل ولكن عم جسده ورأسه ونواه فقد أدى ما عليه بلا خلاف. وابن بطال نقل الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل، وتعقب ابن حجر دعوى الإجماع، فقد ذهب جماعة بقوله: ذهب جماعة منهم أبو ثور وداود وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء، الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث، انتهى كلام ابن حجر. وقال ابن العربي في العارضة: قال أبو ثور: يلزم الجمع بين الوضوء والغسل، قال أبو ثور: يلزم الجمع بين الوضوء والغسل، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعنه ثلاثة أجوبة. لأن ابن العربي يرى أنه بالإجماع لا يلزم، ولما ذكر كلام أبي ثور أجاب عنه بثلاثة أجوبة. الأول: أن ذلك ليس بجمع، وإنما هو غسل كله، غسل كله، يعني كونه غسل يديه وغسل وجهه وذراعيه وفاض الماء على رأسه ثم عمم، هذا غسل وليس بوضوء، يعني هذه أبعاض للغسل وليست من الوضوء، أن ذلك ليس بجمع وإنما هو غسل كله. الثاني: أنه إن كان جمع بينهما فإنما ذلك استحباب بدليل قوله تعالى: حتى تغتسلوا، وقوله: إن كنتم جنبا فاتطهروا. يعني ما ذكر غير الاغتسال وما ذكر غير التطهر، فهذا هو الفرض. يقول: فهذا هو الفرض الثالث، أن سائر الأحاديث، يقول الثالث أن سائر الأحاديث ليس فيها ذكر الوضوء، سائر الأحاديث يعني باقي الأحاديث غير ما ذكر من حديث ميمونة وحديث عائشة، يقول ليس فيها ذكر الوضوء، وإنما إذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام قال أن تفعل كذا وكذا وليس فيه ذكر الوضوء. يقول الشارح المبارك فوري: في كل من هذه الأجوبة الثلاثة عندي نظر. أما الأول فلأن ظاهر حديث ميمونة وعائشة هو الجمع بينهما، هذا ظاهر، يعني أما في حديث عائشة نص ويتوضأ وضوءه للصلاة، وأما الثاني فلأن المراد بقوله حتى تغتسل هو الاغتسال الشرعي المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام وفيه الوضوء وكذلك التطهر، وأما الثالث فلأن عدم ذكر الوضوء في بعض أحاديث الغسل ليس بدليل على أنه ليس بواجب في غسل الجنابة، والله أعلم. يعني كونه يشرح في غسله عليه الصلاة والسلام من الجنابة ثم لا يذكر في نصوص أخرى، إما لأن المشروع له الغسل قد علم ذلك فيما قبل، والسنة إذا ثبتت بحديث واحد لا يلزم بيانها في كل مناسبة كما هو معلوم، فلهذا أو بهذه الأجوبة الثلاثة عن قول ابن العربي في إجابته عن إجاب أبي ثور للوضوء ومخالفته للإجماع الذين قالوه. سم عفى الله عنك. قال رحمه الله تعالى: باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن المقبوري عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات من ماء ثم تفيضي على سائر جسدك الماء فتطهرين، أو قال: فإذا أنت قد تطهرت. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم أن المرأة إذا اغتسلت من الجنابة فلم تنقض شعرها أن ذلك يجزئها بعد أن تفيض الماء على رأسها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل. هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل؟ لأن الشعر إذا ظفر ونسج وأدخل بعضه في بعض قد ينبو الماء عن أصوله، قد لا يصل الماء إلى أصوله، والمطلوب في الغسل أن تروى أصول الشعر ويشرب الشعر الماء على ما تقدم. يقول: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان، هو ابن عيينة كما في رواية أبي داود، عن أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي الفقيه ومن رجال الكتب الستة، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة أيضا، عن عبد الله بن رافع المخزومي المدني مولى أم سلمة وثقة، عن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله. أم سلمة هند بنت أبي أمية زوج النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي، أشد يعني أحكم ظفر رأسي يعني نسجه وفتله، ظفر رأسي يعني شعر رأسها، أفأنقضه أي أفرقه ليصل الماء إلى باطنه لغسل الجنابة، في رواية مسلم للحيضة والجنابة، للحيضة والجنابة، لأن هذه الرواية نحتاجها، رواية مسلم نحتاجها لمناقشة قول من يقول بالتفريق بين غسل الحيض، أقول نحتاج رواية مسلم للحيضة والجنابة لمناقشة من يقول بالتفريق بين غسل الحيض فينقض له الشعر وغسل الجنابة فلا ينقض له. أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثين، في نسخة تحثي، يعني تصبي على رأسك الماء 3 حثيات، وتحثي معروف أن تنصب الفعل المضارع، وتحثين إلغاء لفعلها، وقد جاء إلغاؤها وإثبات النون معها في شواهد كثيرة، منها قول الشاعر: أن تقرآني على أسماء ويحكما مني السلام وألا تشعرا أحدا، يعني في صدر البيت ألغاها، ألغى عملها، وفي آخره: وألا تشعرا أعملها، وحذف النون. أن تحثين على رأسك 3 حثيات من ماء، إثبات النون تحثين كما قرره أهل العلم لغة. يقول ابن مالك في ألفيته: وبعضهم أهمل أن حملا على ما أختها حيث استحقت عملا، يعني أهمل أن وجعلها لا تنصب الفعل المضارع كما في البيت: أن تقرآني على أسماء، على رأسك 3 حثيات من ماء، مع أنه جاء في نسخ أخرى أن تحثي بدون نون على الجادة. ثم تفيضين، وفي النسخ التي أشير إليها تفيضي بحذف النون على سائر جسدك فتطهرين. قال: إنما يكفيك أن تحثين على رأسك 3 حثيات من ماء ثم تفيضين. ليس فيه ذكر للوضوء قبل الغسل، ليس فيه ذكر للوضوء قبل الغسل، على سائر جسدك فتطهرين. لكن قد يقول قائل: إن الحديث جاء إجابة لسؤال، وهو نقض الشعر المظفور، نقض الشعر المظفور يعني المنسوج المدخل بعضه في بعض، فيكون الجواب مطابق للسؤال، وذكر الوضوء قدر زائد على ما جاء في السؤال. وعلى هذا لا يقال إن مثل هذا بيان ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، هو بيان لشعر الرأس هل ينقض أو لا ينقض، وما عدا ذلك ثبت بأدلة أخرى. فتطهرين، أو قال: فإذا أنت قد تطهرت. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ورواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، يعني رواه الجماعة ما عدا البخاري. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم أن المرأة إذا اغتسلت من الجنابة فلم تنقض شعرها أن ذلك يجزئها بعد أن تفيض الماء على رأسها. المرأة إذا اغتسلت من الجنابة فلم تنقض شعرها أن ذلك يجزئها بعد أن تفيض الماء على رأسها، وهذا هو مذهب الجمهور، لا يلزم نقض ظفر الرأس، الظفائر لا تنقض. وقال الحسن وطاووس: يجب النقض في غسل الحيض دون الجنابة، وهو مروي عن أحمد، تفريق بين الحيض والجنابة. واستدل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بنقضه، وحمله الجمهور على الندب لرواية مسلم للحيضة والجنابة في حديث أم سلمة. الآن أم سلمة قيل لها: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات، يعني لا يلزم نقض الرأس. وفي حديث عائشة أمرها النبي عليه الصلاة والسلام بنقض رأسها. وعائشة هذه سألت عن الجنابة، وعائشة الحيث. أشار الصنعاني في سبل السلام أن غسل عائشة كان للإحرام، لما حاضت كان للإحرام، فليس إلا غسل تنظيف، ومن لازم التنظيف أن ينقض الشعر. يعني من فرق بين غسل الحيض فينقض وغسل الجنابة لا ينقض، قال حديث عائشة غسل حيض وحديث أم سلمة أفأنقضه لشعر الجنابة؟ الدليل واضح، يعني لو لم ترد رواية مسلم، لو لم ترد رواية مسلم من الحيضة والجنابة في حديث أم سلمة لكان هذا القول متجها، لكن لما ورد عرفنا أن الحيض والجنابة حكمه واحد، فكيف أمرت عائشة ولم تؤمر أم سلمة؟ عائشة أمرت لأن الغسل غسل تنظيف للإحرام وليس بغسل واجب، وأما غسل أم سلمة فهو معروف أنه للواجب للحيضة والجنابة. قد يقول قائل لماذا لا يحتاط للواجب أكثر من غيره؟ فإذا قلنا بنقضه في الغسل المستحب قلنا بنقضه في الغسل الواجب من باب أولى، قلنا بنقضه في الغسل الواجب من باب أولى. وعلى كل حال عائشة رضي الله عنها لا تريد بغسلها رفع الحدث، وإنما تريد التنظف للإحرام، ومعلوم أن الإحرام يسن له الاغتسال ولا يجب، ومن تمام النظافة أن ينقض الشعر ويعتنى به وينظف. منهم من لاحظ ملحظ آخر ليفرق بين أمره عليه الصلاة والسلام لعائشة وبين قوله لأم سلم حين قالت له إني أشد ظفرة رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة، قال عائشة فتاة صغيرة شعرها كثيف وأم سلمة كبيرة السن شعرها خفيف، فالشعر الكثيف ينقض والشعر الخفيف الذي يمكن أن يصل الماء إلى أصوله دون نقض لا يحتاج إلى نقض. يقول بعض من هذا لا دليل عليه، هذا التفريق لا دليل عليه، ولم ينقل أن شعر أم سلمة خفيف وشعر عائشة كثيف، لكن هذا هو الغالب أن المرأة كل ما تقدم بها السن يخف شعرها، ليست مثل الفتاة الصغيرة أم سلمة كبيرة، كبيرة جدا لما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد أبي سلم، بينما عائشة مات عنها النبي عليه الصلاة والسلام عمرها 18 سنة. ففرق بين شعر امرأة عجوز كبيرة وبين امرأة صغيرة، عندي أن هذا الوجه وجيه جدا، وإن لم ينص عليه إنما يحتاج إليه في مثل هذا الموقف، يعني للتوفيق بين النصوص نحتاج إلى مثل هذا الكلام، نحتاج إلى مثل هذا الكلام، ولو لم ينص عليه ما يحتاج نص عليه. لماذا؟ للتوفيق بين النصوص، وأهل العلم يسلكون مسالك أضعف من هذا لرفع التعارض بين النصوص، يعني وجوه الجمع كثيرة جدا عند أهل العلم وعند التعارض، فالحازمي ذكر منها أكثر من 50 وجها في مقدمة الاعتبار، هو الحافظ العراقي رحمه الله زاد بها على 100 وجه لرفع الاختلاف بين النصوص، وفي تقديري أن هذا من أفضل ما يجمع به بين هذه النصوص، لأن التفريق بين غسل الحيض وغسل الجنابة لا شك أنه قوي لو لم ترد رواية مسلم في سؤال أم سلمة للحيضة والجنابة، فهذا جعل غسل الحيض أو غسل الجنابة مثل غسل الحيض لا فرق، فلم يبقى وجه للتفريق بينهما إلا أن يقال أن عائشة أمرت بنقض شعرها لأنها فتاة صغيرة وشعرها كثيف لم يتساقط بعد، أما العجائز فالغالب أن شعرها يكون خفيفا متمزقا متساقطا وهذا ظاهر، ومثل هذا التفريق وإن لم يرد به نص إنما يستفاد منه رفع الاختلاف بين هذه الأحاديث. عفى الله عنك يا شيخ، هل العلة مشقة النقض بمعنى لو جمعت المرأة شعرها يعني بغير الظفائر هل يلزمها أن تنقض الشعر لأنه لم يكن بظفيرة؟ هو الملحوظ في مثل هذا أن تروى أصول الشعر، أن يشرب الماء الشعر الماء أن يشرب، فإذا كان يصل بنفسه لا يحتاج إلى النقض، وإذا كان لا يصل إلا بالنقض لا بد من نقضه. ولهذا التفريق بين المرأة الكبيرة والصغيرة إنما هو من أجل النظر إلى الغالب، الغالب أن النساء الصغار الفتيات شعرهن كثيف فلا يصل الماء إلى أصوله إلا بنقض، والغالب أن النساء كبار السن شعرها خفيف فلا تحتاج إلى نقض. نعم نحن إيه؟ لا أكثر أكثر. نعم 59 يعني بعده. نعم لا هي أكبر من تزوجها النبي تناهز 40. نعم شو إيه في الجنابة لا في الغسل سواء كان من جنابة أو حيضة، خلاف الوضوء، الوضوء ما يحتاج إلى تمسح عليه ويكفي. لا أصوله لابد أن يصل للبشرة يعني أطرافه، مقتضى مسحه في الوضوء، مقتضى مسحه في الوضوء يلزم بغسله في الجنابة في الغسل. إيه؟ نعم النقض يعني هذا مسلك من مسالك الجمع، يمكن أن يقال أقول هذا مسلك من مسالك الجمع بأن يقال أن الأمر في حديث عائشة مصروف إلى الند بحديث أم سلمة، وعندي أن المسألة مردها إلى تشريب الشعر الماء بحيث يصل إلى أصوله، فإن وجد ما يمنع من وصوله لزم إزالته وإلا فلا. نعم عفى الله عنك. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا الحارث بن وجيه قال حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. قال: وفي الباب عن علي وأنس. قال أبو عيسى: حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه، وهو شيخ ليس بذاك، وقد روى عنه غير واحد من الأئمة، وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن دينار ويقال الحارث بن وجيه ويقال ابن وجبة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة. باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا الحارث بن وجيه أبو محمد الراسبي البصري ضعيف عند عامة أهل العلم. قال حدثنا مالك بن دينار البصري الزاهد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحت كل شعرة جنابة. مقتضى هذا أنه لو بقيت شعرة لم يصلها الماء بقي شيء من هذه الجنابة بقدر ما بقي من الشعر، فاغسلوا الشعر يعني جميعه وأنقوا البشر. بشر ظاهر جلد الإنسان، ظاهر جلد الإنسان. أنقوا البشر يعني من الأوساخ التي تمنع من وصول شيء من وصول الماء إلى البشرة، ولو بقي شيء يمنع من وصول الماء إلى البشرة لم ترتفع الجنابة. هذا الحديث أولا هو ضعيف، ضعفه وأنكره أهل العلم بالحديث. استدل به من يستدل بالتفريق بين المضمضة والاستنشاق، فيوجب الاستنشاق في الغسل ولا يوجب المضمضة، فما وجه الاستدلال؟ نعم لأن داخل الأنف فيه شعر بخلاف الفم، يعني استنباط دقيق جدا لو صح الخبر. لو صح الخبر هذه نباهة من جهة وغفلة من جهة. قال رحمه الله في الباب عن علي عند أحمد وأبي داود وابن ماجة، يعني مسألة الاهتمام بالشعر، من ترك شيئا من شعره أو من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل الله به كذا وكذا في النار. قال علي: فمن ثم عاديت رأسي، فمن ثم عاديت رأسي، فمن ثم عاديت رأسي. هو صحيح إلى علي رضي الله عنه، منهم من يقول موقوف، لكن لا شك أن أمارات الرفع عليه ظاهرة، لأن الوعيد بالنار لا يمكن أن يقوله علي من تلقاء نفسه. حديث علي ثابت إلى علي رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود بن ماجة، وفي الباب أيضا عن أنس عند أبي يعلى والطبراني لكنه ضعيف. قال أبو عيسى: حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه، أخرجه أبو داود بن ماجة والبيهقي، ومداره على الحارث بن وجيه هو ضعيف جدا، يعني حتى عند غير الترمذي إنما يرويه الحارث بن وجيه. قال البيهقي: أنكره أهل العلم بالحديث البخاري وأبو داود وغيرهما. قال: وهو يعني الحارث شيخ ليس بذاك، شيخ ليس بذاك، يعني ليس بذاك القوي كما هو معروف في ألفاظ الجرح والتعديل، لكن قد يقول قائل إن شيخ تعديل، ومع ذلك هو تعديل ضعيف، وهو أقرب ألفاظ التعديل إلى الجرح. وليس بذاك، ليس بذاك القوي من ألفاظ التجريح، فلعله من حيث الديانة يستحق بوصف شيخ، ومن حيث الضبط والإتقان ليس بذاك. قال: وقد روى عنه غير واحد من الأئمة، يعني الجهالة مرتفعة لكن الضعف ثابت. وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن دينار، ويقال يعني في اسمه الحارث بن وجيه، ويقال ابن وجبة، الحارث بن وجبة، يختلفون في والده هل هو بالياء أو بالباء، وعلى كل حال هو ضعيف، والخبر لا يستدل به لضعفه. والحرص على تروية أصول الشعر سواء كانت في الرأس أو في غيره أمر لا بد منه. نعم. عفى الله عنك. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوضوء بعد الغسل. حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى: وهذا قول غير واحد من أهل العلم من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ألا يتوضأ بعد الغسل. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوضوء بعد الغسل. قال حدثنا إسماعيل بن موسى، قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري صدوق يخطئ، قال حدثنا شريك يعني ابن عبد الله القاضي صدوق، لكن تابعه زهير كما في رواية أبي داود عن أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل، يعني في حديثها السابق أنه كان يتوضأ وضوءه للصلاة قبل الغسل، في حديثها هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يتوضأ بعد الغسل اكتفاء بوضوئه الأول أو باندراج ارتفاع الحدث الأصغر تحت ارتفاع الحدث الأكبر بإيصال الماء إلى جميع أعضائه، الماء وصل إلى جميع أعضاء الوضوء فلا داعي لتكراره بعد ذلك، وأما قبله فالسنة جاءت به. لكن لو طرأ ما يقتضي إعادة الوضوء بعد الغسل، توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل فمس ذكره أو انتقض وضوءه بأي ناقض فإنه يلزمه إعادة الوضوء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وأخرجه البيهقي بأسانيد جيدة. قال أبو عيسى: وهذا قول غير واحد من أهل العلم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، أنه لا يتوضأ بعد الغسل، بل لم يختلف فيه العلماء كما صرح بذلك ابن العربي وابن العربي بحث هنا مسألة مهمة جدا، وهي: هل يرتفع الحدث عن كل عضو على حدة، أو لا يرتفع إلا بعد تمام غسل جميع الأعضاء؟ هل يرتفع الحدث عن كل عضو على حدة، أو لا يرتفع إلا بعد تمام غسل جميع الأعضاء؟ معروف أن الحدث هو الوصف القائم بالبدن الذي منه الأكبر والأصغر، الأكبر من الجنابة والحيض، والأصغر من البول والغائط والنوم والأمور المختلف فيها. أما بالنسبة لما لا تشترط له الطهارة كالنوم مثلا أو الأكل، فإن مثل هذا الجنب يخفف الحدث بالوضوء، لكن إذا أراد رفع الحدث ليزاول ما منع منه بسبب الحدث، فهل يرتفع الحدث عن كل عضو على حدة، أو لا يرتفع إلا بعد تمام غسل جميع الأعضاء؟ بمعنى أنه لو غسل وجهه ويديه في الوضوء، هل يجوز له أن يمس المصحف بيده باعتبار أنه رفع الحدث عنه، أو لا يجوز باعتبار أن الحدث لم يرتفع إلا بعد غسل الرجل اليسرى؟ نعم، ابن العربي أبطل الاحتمال الأول، وهو أن الحدث يرتفع عن كل عضو بغسله ولو لم يتم الوضوء، أبطله للإجماع على أن الرجل لو غسل وجهه ويديه في الوضوء لم يجوز له أن يمس المصحف، وإنما غسل الوجه وارتفاع الحدث عنه موقوف مراعا فيه كمال الوضوء، فإن كمل الوضوء ثبت له الحكم، وإن لم يكمل بطل، بدليل أن الموالاة من فروض الوضوء. يعني لو قلنا أنه يرتفع، قلنا إذا غسل وجهه ويديه ثم أجل مسح الرأس وغسل الرجلين لا يحتاج إلى أن يعيدهما، لأنه ارتفع الوضوء عنهما، لا يحتاج إلى أن يعيد غسل الوجه واليدين لأن الوضوء ارتفع عنهما. ولكن هذا جار عند من يقول بأن الموالاة ليست من فرائض الوضوء، أما من يقول أن الموالاة فرض من فروض الوضوء فإن مثل هذا الكلام لا يجري عنده. قال: كركعة من الصلاة، صلاة ثلاثية أو ثنائية أو رباعية، صلى منها ركعة، هل نقول يعتد بهذه الركعة؟ لا يعتد بها، لأنها موقوفة على تمام الركعة التي تليها، أو على تمام ما يريده من الصلاة، ثنائية أو ثلاثية أو رباعية. وهذا الكلام ينفعنا في مسألة الخف، فإذا غسل رجله اليمنى وأدخلها في الخف ثم غسل اليسرى وأدخلها في الخف لم يصح عند الحنابلة وجمع من أهل العلم، لأنه لا يصح أن يكون أدخلها وهي طاهرة، لا منفردة ولا مجتمعة. يعني المسألة يحتاج إليها كثيرا، يعني المنازعة من شيخ الإسلام وغير شيخ الإسلام الذين يقولون أن مجرد خلع اليمنى ثم لبسها هذا عبث، نقول له هذا ليس بعبث، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، حتى لو غسل اليمنى ما نقول طاهرة حتى أغسل اليسرى، الوجه ليس بطاهر حتى يغسل الرجل اليسرى، فلا يتحقق قوله فإني أدخلتهما طاهرتين حتى تكمل الطهارة. لهذه المسائل التي لشيخ الإسلام فيها قول وقد اطلع عليه طلاب العلم وعرفوه، ونصره من أهل العلم من يوثق بعلمه ويبتدى به وتبرأ الذمة بتقليده، يعني يحصل فيها مشادة من بعض الأخوان، يعني إذا قررنا مسألة وقال شيخ الإسلام يقول، لا يخفى علينا قول شيخ الإسلام ومن يقول بقول شيخ الإسلام، لكن كل إنسان ملزم بما يترجح عنده. لذلك يعني من الأمس واليوم كما سألت إذا نزع الخف أو من أن يبدأ أو إذا لبس خف قبل غسل الثاني، يعني كثر فيها السؤال، فما له داعي يا أخوان، كل إنسان يقرر ما يترجح عنده، وما كون الإنسان يلزم بقول غيره هذا ليس بصحيح. يعني لا يظن أن الأخوان يذكروننا بقول شيخ الإسلام أو أننا بنرجع عن قولنا لأن شيخ الإسلام قال، ما نرجع إلا إذا نعم شيخ الإسلام إمام وقدوة وتبرأ الذمة بتقليده، وإذا قالت حذامي فصدقوه. كثير من الناس يتسمع لشيخ الإسلام قول خلاص أقفل ذهنه عن الاجتهاد، هذا كلام ليس بصحيح. شيخ الإسلام إمام لكنه كغيره، يخطئ ويصيب، يرجح الراجح في الغالب لكن قد يرجح مرجوح. يعني مسألة الطهارة الأصلية والفرعية حينما يناقش فيها شيخ الإسلام في من خلع الخف واستمر على طهارته ويقيسه على شعر الرأس إذا مسحه ثم خلعه، لو تقرأ مسح على الخفين في الاختيارات رجعت عن هذا القول، وتفريق شيخ الإسلام بين الطهارة الأصلية والفرعية في كتاب الاختيارات يفرق، ومع ذلك يقول يقاس القدم على الرأس إذا حلق الشعر، فما أحد يلزم بقول أحد. وكما أننا أيضا لا نلزم الأخوان بترجيح ما رأيناه أبدا، مسألة لا حجر على من لا حله شيء. سمعنا هذا أن الإنسان إذا ترجح عنده قول أنه هو الصواب ما يلزم. نعم أنا أقول هذا لأنه كثر السؤال، يعني واحد يجلس وواحد يقوم، واحد يصلي معي وواحد يتبعني، واحد علشان إيش؟ إحنا قررنا هذه المسائل في دروس كثيرة جدا يعني، وكون الإنسان يقول لك والله الشيخ فلان قال، نعم الشيخ فلان قال، وهل يخفى علينا قول فلان أو علان؟ ما يخفى. نعم عفى الله عنك. باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. قال وفي الباب عن أبي هريرة وعن عبد الله بن عمرو ورافع بن خديج. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح. قال وقد روي هذا الحديث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة والفقهاء من التابعين ومن بعدهم مثل سفيان والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. عندك واو؟ مثل سفيان؟ ها؟ نعم. مثل؟ نعم. مثل سفيان سفيان الثوري. في واو؟ نعم. عفى الله عنك. مثل سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا إذا التقى الختانان وجب الغسل. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. والختان بالنسبة للرجل معروف وواجب، لأن الطهارة لا تتم إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولم يختلف في وجوبه. وأما بالنسبة لختان المرأة ويقال له الخفاض، فمسألة مختلف فيها، فمنهم من أوجبه، وأما استحبابه فلا إشكال فيه. إذا التقى الختانان وجب الغسل، ختان وخفاض، فقيل الختانان من باب التغليب، من باب التغليب، كما يقال العمران والقمران والأبوان. قال: حدثنا أبو موسى محمد بن موسى، أبو موسى محمد بن مثنى معروف العنزي، ثقة من شيوخ الأئمة. قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر، وهو ثقة، عن أبيه القاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة، فخذهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة، فقهاء السبعة. عن عائشة قالت: إذا جاوز الختان الختان، يعني إذا حاذى أحدهما الآخر، والمراد الجماع وهو تغييب الحشفة، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، يعني الاغتسال من هذه الجنابة، يعني ولو لم ينزل. قالت عائشة رضي الله عنها: فعلته، أي ما ذكر من مجاوزة الختان الختان، أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فاغتسلنا. والتصريح بمثل هذا لا ينافي الأدب، لأن المصلحة راجحة، المصلحة راجحة، لكن حينما لا يكون هناك مصلحة، حينما لا يكون هناك مصلحة، فالتصريح بمثل هذا مخل بالأدب ومذموم في النصوص، وهو من الرفث الذي جاء النهي عنه، من الرفث. لكن قراءة مثل هذا الحديث في نهار رمضان أو في الحج مثلا، هل هو مخل بالصيام أو مخل بالحج أو لا يخل بهما؟ يقرأ في سنن الترمذي أو في الصحيحين أو في غيرهما، يقرأ مجموعة من الشباب حاجين يقرؤون في عرفة مثل هذا الكلام، تقول ليس من الرفث. ابن عباس يخص الرفث بما تواجه به النساء، يعني لو كان الكلام بين الرجال ما يضر، لكن إذا وجهت به النساء فإنه يسمى رفث، مع أنه الرفث ينظر فيه إلى الكلام ذاته، إلى الكلام ذاته ولو لم يكن بحضرة النساء. فالإسفاف في الكلام رفث، وما يتعلق بأمور النساء وما يقع بينهن مع رجالهن مع أزواجهن كله رفث. وإن قال ابن عباس رضي الله عنه ما قال، وذكر عنه في كتب التفسير وكتب اللغة البيت المعروف الذي لا يقال في حال السعة فضلا عن حال النسك، يذكر هذا عن ابن عباس، والنكارة فيه ظاهرة، يعني يثبتونه، والأئمة كلهم يثبتونه عن ابن عباس: وهن يمشين بنا هسيسا البيت، بيت كله رفث، يعني ما يقال في حال السعة فضلا عن مثل هذه الأوقات. إن تصدق الطير، تطير هذا بعد، هذا مخالف للمعروف من النصوص. فقراءة مثل هذه الأحاديث، يعني إن لم تكن الحاجة داعية إليها، فيفضل أن يقرأ غيره من أبواب العلم في وقت الصيام وفي وقت الحج، وإن دعت إليه الحاجة تقرأ، لأنه ليس المقصود الرفث، إنما مقصود العلم. فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا، والضمير ضمير الفصل أنا يؤتى به لتجويز العطف على ضمير الرفع المتصل، تجوز العطف على ضمير الرفع المتصل. لو قالت فعلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا، هنا لا يجوز العطف على ضمير الرفع المتصل إلا بفاصل، وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل، يعني كما هنا. أو فاصل ما، وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد. على كل حال هنا جاءت بضمير الفصل على الجادة. قد يقول قائل أنها فصلت بضمير النصب المتصل، فصلت بين ضمير الرفع المتصل والمعطوف عليه بضمير النصب فعلته ورسول الله، يكفي ولا ما يكفي؟ لأنه يقول أو فاصل ما، أي فاصل؟ يعني ما تقول جئت وزيد، تقول جئت أنا وزيد، وتقول جئت اليوم وزيد، هذا فاصل، لكن ضمير النصب كما هنا يكفي ولا ما يكفي؟ فعلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسلنا، مقتضى قوله أو فاصل ما أنه يكفي، أنه يكفي لأنه وجد الفصل بين ضمير الرفع المتصل وما عطف عليه. قال وفي الباب عن أبي هريرة، وهذا مخرج في الصحيحين والمسند، وعبد الله بن عمرو عند ابن ماجة، ورافع بن خديج عند الإمام أحمد، قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف عند جماهير أهل العلم، وإن وثقه الشيخ أحمد شاكر فقد وثق مجموعة من الضعفاء في حواشيه على المسند وعلى الترمذي أيضا، يعني في الجزئين وثق أكثر من 20 جمهور أهل العلم على ضعفهم، ومنهم علي بن زيد، ومنهم أيضا علي بن لهيعة أيضا، ومنهم ابن إسحاق، وجمع من الرواة. نعم، والفريق محمد تقدم عبد الرحمن بن زياد، المقصود أن 20 أو يزيدون قليلا وينقصون كلهم وثقهم وجماهير أهل العلم على ضعفهم. عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة قالت كان قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاوز الختان والختان وجب الغسل. يقول الشوكاني ورد الحديث بلفظ المحاذاة، وورد أيضا بلفظ الملاقات، وبلفظ المجاوزة كما هنا، وبلفظ الملامسة، وبلفظ الإلصاق، والمقصود من ذلك كله أنه إذا أولج فقد وجب الغسل وقد وقعت الملاقات. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وأصله في صحيح مسلم بلفظ إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، في بعض الروايات وإن لم ينزل، يعني الغسل مرتب على مس الختان، الختان الذي يعبر به عن الإلاج. قال وقد روي هذا الحديث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة، والفقهاء من التابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال إذا التقى الختان الختانان وجب الغسل. يقول النووي اعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يكن معه إنزال، يعني كان الخلاف بين الصحابة معروف، كان الخلاف بين الصحابة معروف. قال اعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يكن معه إنزال، وكانت جماعة من الصحابة على أنه لا يجب إلا بالإنزال، ثم رجع بعضهم وانعقد الإجماع بعد الآخرين. وأردف الترمذي هذه الترجمة بالترجمة ما جاء أن الماء من الماء، وكان هذا في صدر الإسلام فهو منسوخ، ونقرأه لصلته بحديث الباب. نعم، عفى الله عنك. باب، قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن الماء من الماء. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا يونس بن يزيد عن الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب رضي الله عنهما قال إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها، حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وإنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك، وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبي بن كعب ورافع بن خديج. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم على أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج وجب عليهما الغسل وإن لم ينزلا. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن أبي الجحاف عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما الماء من الماء في الاحتلام. قال أبو عيسى سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لم نجد هذا الحديث إلا عند شريك. قال أبو عيسى وأبو الجحاف اسمه داود بن أبي عوف. ويروى عن سفيان الثوري قال حدثنا أبو الجحاف وكان مريضا. قال مرضيا عفى الله عنك وكان مرضيا. قال أبو عيسى وفي الباب عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير وطلحة وأبي أيوب وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الماء من الماء. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء أن الماء من الماء، وهذا مثل ما تقدم بحثه في تقديم الناسخ على المنسوخ والترتيب الطبيعي أن يقدم هذا لقدمه في الزمان في الوقت. قال باب ما جاء أن الماء من الماء، الماء هو الماء الذي يغتسل به من الماء الذي هو الخارج من الإنسان إثر الجماع، لا ماء إلا من الماء، مقتضاه أنه لا غسل إلا بالإنزال. والترمذي عقد هذه الترجمة لبيان أن هذا الحديث، لأن الترجمة بلفظ حديث، أنه منسوخ لبيان أن ما ورد ما يدل على أن الماء من الماء منسوخ. وقوله الماء من الماء هذا فيه الجناس التام، أن يأتي اللفظ واحد والمعنى مختلف. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا يونس ابن يزيد الأيلي وهو ثقة عن الزهري عن سهل بن سعد بن مالك الأنصاري الخزرجي له ولأبيه صحبة عن أبي بن كعب قال إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها، يعني وفرض الغسل بمجرد الإيلاج فلا يلزم نزول الماء. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وهو مخرج عند الإمام أحمد وأبي داود الدارمي صح ابن خزيمة بن حبان. وإنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك، ثم نسخ بعد ذلك في العلل التي في آخر الجامع لما ذكر الحديث حديث الماء من الماء قال بينا علته في الكتاب، بينا علته في الكتاب، وعلته أنه منسوخ. ولذا ذكروا من أجناس العلل النسخ، وقالوا إن الترمذي سمى النسخ علة، ويريدون بهذا الكلام هذا الموضع من الترمذي قال إنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك. وحديث أبي صريح في النسخ، وقال في العلل بينا علته في الكتاب وهي النسخ، فالترمذي سمى النسخ علة. فإن كان قصده أن علة مؤثرة في الصحة فلا، الحديث صحيح. وإن كان قصده أن علة مؤثرة في العمل بالحديث فصحيح، لو لم نعرف المتقدم من المتأخر. وجاءنا حديث إنما الماء من الماء مع حديث إذا التقى الختانان، فما الذي يقدم منهما؟ نعم، أيهما؟ الماء من الماء؟ لماذا؟ طيب نعم، جاء ما حمله على الاحتنام، لكن يبقى أيضا أنه من حيث نعم، لأنه إيش؟ يعني أنزل أو لم ينزل. أيضا حديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ولو لم ينزل، هذا منطوق، ودلالة حديث الماء من الماء على عدم الاغتسال من مجرد العلاج مفهوم وليس بالمنطوق. منطوق الحديث دلالته في محل نطقه أن الماء الذي هو الاغتسال يجب إذا أنزل، مفهومه أنه لا يجب إذا لم ينزل. منطوق الحديث غير مخالف لمنطوق الحديث السابق، منطوق الحديث غير مخالف، لكن المخالفة بين الحديث السابق مع مفهوم هذا الحديث، هو المنطوق مقدم على المفهوم. يعني مثل ما قالوا في حديث القلتين أن الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء، وحديث القلتين إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، قالوا إن حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء مخصص بحديث إذا بلغ الماء قلتين، إن الماء طهور لا ينجسه شيء في حموم مخصوص بحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، قالوا لكنه تخصيص بالمفهوم. يعني المعارضة بين هذا وهذا ليست منطوق مع منطوق، إنما هي منطوق مع مفهوم. ولذلك شيخ الإسلام يرى أن حديث القلتين صحيح، يرى أن حديث القلتين صحيح، لكن دلالته على مراد الشافعية والحنابلة بالمفهوم لا بالمنطوق، ومخالفه منطوق، فالمنطوق مقدم على المفهوم. وهنا كذلك، يعني حديث جلس بين شعبها الأربع ثم جهد فقد وجب الغسل ولو لم ينزل، هذا منطوق ظاهر في أنه يلزمه الغسل نعم ولو لم ينزل. حديث إنما الماء من الماء أو الماء من الماء منطوقه أنه يجب الغسل إذا أنزل، مفهومه أنه لا يجب الغسل إذا لم ينزل. المنطوق مع المنطوق ما في مخالفة، المخالفة بين منطوق الحديث الأول ومفهوم الحديث الثاني، وحينئذ المنطوق مقدم على المفهوم، مع أن القول بالنسخ واضح، كانت رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها، أيضا التصريح هنا ثم نسخ ذلك، وسيأتي حمله على الاحتلام. قال وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبي بن كعب، حديثه تقدم في الباب نفسه، ورافع بن خديج وروايته خرجها الحازمي في الاعتبار. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم على أنه إذا جامع الرجل امرأته في فرج وجب عليهما الغسل وإن لم ينزلا. مسألة تتعلق بالحديث السابق، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وهي مما يحتاج إليها ويسأل عنها. إذا أولج بحائل، مع حائل مثلا من غير مباشرة، لا سيما مع ما يرد على هذه البلاد من مصنوعات قد تستعمل في على وجه مشروع أو على وجه غير مشروع، المقصود أنه يوجد حوائل وجودها مثل عدمها، يعني لا تحول دون كمال اللذة، فهل نقول إن هذا علاج بحائل أو مباشرة؟ إذا جامع بحائل، منهم من يقول أنه علاج مطلقا، ولو كان هذا الحائل خشنا يحول دون كمال اللذة، ومنهم من يقول ليس بعلاج مطلقا ولو كان ناعما. والصواب التفريق بين الخشن الذي يحول دون كمال اللذة وبين الناعم الذي لا يحول دون كمال اللذة، فالناعم وجوده مثل عدمه، أن يكون إلاج ويجب الغسل من الطرفين، ولو لم يحصل إنزال. بينما الذي يحول دون كمال اللذة من حائل خشن مثل هذا لا يأخذ حكم المباشرة. أيضا لو أولج في غير القبل، لأن في الحديث إذا التقى الختانان والدبر ليس فيه ختان، فهل الحكم واحد أو يختلف؟ هذه مسألة من المسائل الكبار ترى، ما ليست سهلة يعني. ولا يعني أن العلماء إذا بحثوا مثل هذه المسألة أنهم يبيحون العمل، لا، العمل حرام يعني. سواء كان العلاج بالنسبة للمرأة من الدبر أو في اللواط، نسأل الله السلامة والعافية، كل هذا من عظائم الأمور، لكن يبقى أن له أحكام مترتبة أخرى، هل يلزم اغتسال أو لا يلزم؟ هذه مسألة من كبار المسائل ولا بد من بحثها. منهم من يقول ما دام فرج الحكم واحد، الحكم واحد، ولعل هذا هو الظاهر. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك بن عبد الله القاضي عن أبي الجحاف داود بن أبي عوف كما ذكر الترمذي وهو صدوق، عن عكرمة عن ابن عباس قال إنما الماء من الماء في الاحتلام، إنما الماء من الماء في الاحتلام يعني لا في الجماع. ولا شك أنه إذا احتلم ولم ينزل فإنه لا غسل عليه، لحديث أم سلمة قالت هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء يلزم الغسل. مفهومه أنها إذا لم تر الماء فإنه لا غسل عليها. قال أبو عيسى سمعت الجارود بن معاذ السلمي الترمذي ثقة يقول سمعت وكيعا الإمام ابن الجراح يقول لم نجد هذا الحديث إلا عند شريك. ومعروف الشريك أنه يخطئ. وقال الإمام مسلم في حديث الإسراء الذي رواه من طريقه فقال إن شريكا زاد فيه ونقص وقدم وأخر. وأورد ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد من أوهام شريك في الإسراء، وكذلك الحافظ بن حجر ما يصل إلى عشرة أوهام في حديث الإسراء. يقول لم نجد هذا الحديث إلا عند شريك. أولا هذا الخبر موقوف على ابن عباس واجتهاد منه. الأمر الثاني أنه سواء كان ثبت عن ابن عباس أو لم يثبت فالقول به من أجل التوفيق بين النصوص لا شك أنه وجه من وجوه رفع التعارض، ومسلك من المسالك التي يسلكها أهل العلم للتوفيق بين النصوص، وقول جيد في الجملة يعني إذا أمكن الجمع فلا يعدل عنه إلى النسخ. ويمكن حمل حديث الماء من الماء على الاحتلام، ولا يحتاج إلى أن نقول إنه منسوخ، لأن النسخ يقتضي إلغاء الحديث، رفع الحديث الحكم بالكلية. والقول بأنه محمول على صورة خاصة وهي الاحتلام يبقي دلالة الحديث قائمة وينفي التعارض بينه وبين الأحاديث الأخرى. قال أبو عيسى وأبو الجحاف اسمه داود بن أبي عوف يروى عن سفيان الثوري أنه قال حدثنا أبو الجحاف وكان مرضيا. سفيان الثوري يقول حدثنا أبو الجحاف وكان مرضيا، وهذه من ألفاظ التعديل المتوسطة يعني تدل على قبول الخبري وإن لم يكن في على درجة من التوثيق. قال أبو عيسى وفي الباب عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير وطلحة وأبي أيوب وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الماء من الماء. الحديث لم يرد عنهم جميعا بهذا اللفظ، وإنما وردوا في قصة، وردت أسماء في قصة واحدة عند البخاري في صحيح البخاري عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أنه سأل عثمان بن عفان فقال أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معناه معنى حديث الماء من الماء. فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب فأمروه بذلك، يعني المعنى واحد وليس بلفظ الخبر. يعني سبب الورود يرد قول ابن عباس، يرد قول ابن عباس، هو العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا عند أهل العلم، لكن قد يلجأ إلى خصوص السبب عند التعارض، عند التعارض فيحمل أو يقصر الخبر على سببه، يقصر الخبر على سببه. قول وكيع لم نجد هذا الحديث إلا عند شريك يدل على أنهم يسمون الأخبار الموقوفة والمقطوعة حديث، يسمون الموقوفات والمقاطيع يسمونها حديث، ولذلك هذا ينفع في رفع الإشكال الذي يرد عند ذكر ما يحفظه الأئمة. إذا قيل الإمام أحمد يحفظ 700,000 حديث، طيب 700,000 حديث لو بحثت في الدواوين الموجودة ما وجدت ولا 100,000، وين راحت؟ ضاعت على الأمة؟ نقول لا، ما ضاعت، كانوا يعدون المكررات أحاديث، فرب حديث يرد من 100 طريق يعدونها 100 حديث، يعدون أقوال الصحابة أحاديث كما هنا. نعم، سمى كلام ابن عباس حديث، يعدون أقوال التابعين حديث، فإذا جمعنا هذه الأمور المجتمعة بلغت أضعاف ما يحفظه الإمام أحمد. فلا يقال أن شيء من الدين قد ضاع على الأمة، أن الأمة معصومة من أن تفرط بشيء من دينها. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.